لوجد لا يدري إلا من يسكن فيه لوجد لا أو أخفيه هو ملك رسول الله يا إله الكون أجرنا يا إله الكون أجرنا الغوث إله الكون الغوث إله الكون أوقفت العبر عليه فوضت الأمر إليه فاختر لي رسول الله يا إله الكون أجرنا يا إله الكون أجرنا الغوث إله الكون الغوث إله الكون ومدحت بطيبة طه ودعوت بطه الله ومدحت بطيبة طه ودعوت بطه الله ومدحت بطيبة طه ودعوت بطه الله ومدحت بطيبة طه ودعوت بطه الله أن يحشرني أواها بلواء رسول الله يا إله الكون أجرنا يا إله الكون أجرنا الغوث إله الكون الغوث إله وقفت على الأعتاب وبكيت له بالباب ووقفت على الأعتاب وبكيت له بالباب ووقفت على الأعتاب وبكيت له بالباب ووقفت على الأعتاب وبكيت له جاد رسول الله يا إله الكون أجرنا يا إله الكون أجرنا الغوث إله الكون الغوث إله الكون وشكوت إليه ذنوبي فاستغفر لي محبوبي وشكوت إليه ذنوبي فاستغفر لي محبوبي وشكوت إليه ذنوبي فاستغفر لي محبوبي وشكوت إليه ذنوبي فاستغفر لي ورجعت بدون عيوبي من عند رسول الله يا إله الكون أجرنا يا إله الكون أجرنا وبشعرنا به يسمعنا لم يكد الكون يسعنا وشعرنا به يسمعنا لم يكد الكون يسعنا رباه به فاجمعنا على حوض رسول الله يا إله الكون أجرنا يا إله الكون أجرنا الغاف إلى الكون الغاف إلى الكون وعلى العشاق تجلى أهلاً زوار وسهلا وعلى العشاق تجلى أهلاً زوار وسهلا وعلى العشاق تجلى أهلاً أحفاد وسهلا فمطاع ثم أمين وأداب القلب حنين من عطف رسول الله يا إله الكون أجرنا يا إله الكون أجرنا الموت إلى الكون الموت إلى شذت ألحاني والحب حوته أواني في الحال شذت ألحاني والحب حوته أواني في الحال شذت ألحاني والحب حوته أواني في الحال شذت ألحاني والحب حوته أواني فأواني حتى أواني ببقيع رسول الله